لله الحمد لله ولي المتقين وناصر المستضعفين يخفض ويرفع ويذل ويعز يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها الإخوة المسلمون كان الناس في الجاهلية ينصر بعضهم بعضا في الحق والباطل يتناصرون فيما بينهم من أجل معتقد فاسد أو دنيا زائفة اقتتل غلامان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين فنادى المهاجري قائلا يا للمهاجرين ونادى الأنصاري قائلا يا للأنصار فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا ما هذا أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر أي ضربه فقال لا بأس لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره المؤمنون أيها الإخوة الكرام يتناصرون فيما بينهم ولكن بأعظم عقد وعهد بينهم ألا وهو الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والإيمان بالله هو الذي يثمر الولاء الذي يقتضي المحبة والنصرة والعون والدعم حتى يصبح المؤمنون كأصابع اليدين كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ومثل ذلك عقد الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يسلمه أي لا يتركه مع ما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه وتتأكد النصرة للمسلمين إذا كانت النصرة من أجل الدين ورد الفتنة عنهم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر والمسلم يقوم بذلك لوجه الله عز وجل يرجو رحمة الله تعالى كما في الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه مناسبة هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أنني كنت مع مجموعة من الشباب والإخوة والأخوات في رحلة إغاثية إلى إخواننا وأخواتنا لاجئي سوريا هذه الرحلة التي تأتي قياما بواجب الأخوة الدينية الإيمانية إنما المؤمنون إخوة هؤلاء الذين يربو عددهم على 3 ملايين في تركيا والذين لهم قصص وآلام وأحلام هنا وهناك أوصلنا لهم سلامات وتحيات أهل البحرين، أوصلنا لهم دعوات أهل البحرين، أوصلنا لهم دعم أهل البحرين المادي والعيني والنفسي والمعنوي. رأينا بأم أعيننا آلاما وآمالا، شاهدنا بأنفسنا محنا ومنحا، عاينا من أصابته آلام وجروح وحلت به محن وكروب ودهمته فتن وشرور، أجلي من بلده وشرد واعترته أمراض في عقله وبدنه وأهله، وضربه الجوع والفاقة بعد الغنى والشبع، وحل عليه الخوف بعد الأمن. سمعنا بأنفسنا وبألسنتهم قصص ظلم واعتداء وتدمير وإهلاك وتجويع وتمزيق وتخويف وإرهاب وقتل وإبادة وإجلاء وتشريد وحصار وخنق، من غير رحمة ولا هوادة، بل بقسوة وشراسة وتعطش وبشاعة. لم يسلم من كل ذلك لا شيخ كبير ولا امرأة عجوز ولا طفل رضيع ولا أم حبلى ولا شاب ولا شابة ولا مريض ولا مقعد ولا منزل ولا مسجد ولا مستشفى ولا شارع ولا طريق. ونحن نسمع هذه القصص لم نملك دموعنا وعبراتنا ونحن نردد قول الله عز وجل حال المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي مقابل ذلك رأينا العجب العجاب من المنح ومن الآمال، من الصبر والتضحية وقصص الإيجابية والثبات. صاروا يحدثوننا رغم آلامهم وجروحهم أنهم على يقين بأن النصر مع الصبر، صاروا يذكروننا بأن الفرج يأتي بعد الكرب، وأن مع العسر يسرا، وبهذا قضى الله وحكم. قالوا لنا أكثر من مرة: أصبنا بشيء من البلاء لأننا مضينا على طريق الأنبياء. وكأنهم يذكروننا بالحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. صاروا يذكروننا في كل موقف وفي كل بيت وفي كل خيمة زرناها بأن الله نعم المولى ونعم النصير. الله هو الذي يتولى عباده المؤمنين فيدفع عنهم كيد الأشرار وتكالب الفجار، وأنهم سيعودون إلى ديارهم أعزاء ممكنين كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد بضع سنين. صاروا يحدثوننا أن لديهم سلاحا من أشد أسلحة النصر على الأعداء، وعندهم باب من أوسع أبواب الفرج، ألا وهو التقرب إلى الله، الخضوع لله بأنواع العبادات. صاروا أكثر تمسكا بالدين، صاروا يتعلمون أحكام الإسلام ويتفقهون في علوم الشريعة وينهلون من علوم اللغة العربية نحوا وصرفا وكتابة وخطا. صاروا يتنافسون على حفظ القرآن والسنة بأطفالهم وكبارهم ورجالهم ونسائهم. رأيت أيها الإخوة الكرام بأم عيني أطفالا فقدوا البصر ولكنهم لم يفقدوا البصيرة، لأنهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب. اختبرت أحدهم بآيات متفرقة من أي موضع من مواضع القرآن، فصار يكمل الآية ويخبرني برقم الجزء والصفحة. بعضهم تذكر له الآية فيذكر لك الجزء والصفحة يمين أو يسار، فوق أو تحت، ورقم الحزب، ويدهشك بهذه الذاكرة القوية. أطفال لا تتجاوز أعمارهم السابعة، أياديهم مقطوعة، أرجلهم عاجزة عن المشي، لكنهم يحفظون الأربعين النووية بالسند وبالتخريج. طفل يتيم تسأله عن أمنيتك إذا كبرت، يقول: بإذن الله سأكون إماما للحرم المكي. وطفل آخر يتيم يقول سأكون أستاذا للشريعة في الجامعة، ويتيمة تسألها عن أمنيتها تقول أريد أن أصبح قاضية، لماذا؟ تقول أريد أن أنصر المظلومين في كل مكان. ويتيمة أخرى لم تتجاوز 12 تسألها عن أمنيتها تقول أريد أن أكون مترجمة لغات، لماذا يا بنتي؟ تقول أريد أن أترجم قضيتنا العادلة في كل العالم. والقصص يضيق عنها المقام، ورب ضارة نافعة، لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. هذه المصائب أيها الإخوة علامة محبة من الله سبحانه وتعالى وقرب منه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، لسان حال إخواننا اللاجئين يردد: يا من أجبت دعاء نوح تنتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة، يا رب إنا مثله في كربة، فارحم عبادا كلهم ذنون. هذا لسانهم يتضرعون إلى الله ويدعونه آناء الليل وأطراف النهار أن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. ونحن أيها الإخوة الكرام لم نتوقف عن دعمهم ماديا ومعنويا. هذه الرحلة ليست هي آخر رحلة ولا أول رحلة، الرحلات تأتي مرارا وتكرارا، مساعداتكم تصل إلى هناك وهم بأمس الحاجة، بالذات في ظرف الشتاء الثلج، درجة الحرارة التي وصلنا إليها 1 تحت الصفر، والثلوج والرياح القاسية والأمطار الكثيرة المتتالية في خيام وفي البر